لدي من الأبناء بنت وسميتها ميهاد. ميهاد؟ ميهاد نعم. ميهاد. ميهاد ميم هاء ألف دال. ألم نجعل الأرض ميهاد؟ ألم نجعل الأرض ميهادا. نعم. و هي عمرها 4 سنوات الحين، وفي الوقت ذاك يعني ما قرأت في القرآن كثير. نعم. ما لحد يوم تسأل الآن، هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز التسمية هذه ولا لا؟ لأنه في بس لا تعلل خلاص. كثير. نعطيك الجواب الآن. الجواب لا بأس أن تسميها بمهاد، وستكون مهادا لزوجها إن شاء الله. نعم.